بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به. من أجمل لحظات المؤمن في هذه الدنيا الليل، والليل يختلي كل حبيب بحبيبه. أهل الدنيا كل واحد عند عشيقة، ولا واحدة عندها عشيق، يختلون في الليل مع بعضهم. لكن أهل الإيمان عندهم أعظم حب لله جل وعلا، وأعظم محبوب هو الله جل وعلا، ولهذا تجدون لياليهم يقضونها مع الله، مع الحبيب الأعظم. إذا حل الليل، وإذا سكنت الأصوات، وإذا هدأ الناس، قاموا إلى مصلياتهم. وضع الإنسان مصلاه وقام وكبر لله عز وجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما هو يدخل عليه بلال فيرى قدميه قد تورمتا من طول القيام. زوجته عائشة تأسف عليه من طول قيامه فتقول: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هل تصدقون أن بعض الناس من رمضان إلى رمضان ما يعرف قيام الليل؟ ما يعرف شيء اسمه قيام الليل إلا في رمضان. مصيبة. طيب 11 شهرا ألغى من جدوله شيئا اسمه قيام الليل. حبك لله يتبين في قيامك لليل. أحيانا بعض الناس محروم أصلا، الله حرم من قيام الليل. حتى قال الحسن البصري بعد أن سئل: ما بالنا لا نستطيع أن نقوم الليل، نحاول، يجاهد الإنسان نفسه لكن ما يقوم. قال الحسن البصري إجابة تدل على فقيه، قال: قيدتكم ذنوبكم، قيدتكم خطاياكم. سهران طول الليل على التلفزيون، سهران طول الليل على الألعاب والإنترنت والبواقع والمسنجر وغيره، من أين له أن يقوم شيئا لله عز وجل؟ دخل بلال يوم من الأيام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما لك يا رسول الله؟ أسفنا عليك، حزننا عليك. قال: قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. كان يقوم بها بالليل ويبكي، كان طويل القيام صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر وعمر، يخرج النبي من بيته في الليل فينظر إلى أبي بكر ماذا يفعل؟ يقوم الليل. يذهب إلى عمر ينظر إليه يقوم الليل. أبو بكر بلا صوت، عمر رفع صوته، فيقول لأبي بكر: ارفع صوتك قليلا، ويقول لعمر: أنزل صوتك قليلا. هكذا كان يعلم أصحابه. أما عثمان فكان أكثر الليل عنده قيام، هكذا كان عثمان بن عفان. هؤلاء هم قدواتنا، الواحد منهم أكثر الليل عنده قيام. أنزل الله عز وجل في عثمان بن عفان آية، تعرفون ما هي هذه الآية؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ليلهم قيام، ليلهم سجود، ليلهم ركوع. أحد الصالحين جلس يبكي يوم من الأيام، فجاءه أصحابه يعزونه: ايش فيك تبكي؟ لما كل هذا البكاء؟ تعرفون لما يبكي؟ لسبب واحد: مات ابن؟ لا. ماتت زوجته؟ لا. خسر أمواله؟ لا. تعرفون لما يبكي؟ يقول لأصحابه: فاتني وردي البارحة ليلة لم أستطع فيها أن أقوم الليل، فجلس طول اليوم يبكي، أي قلوب هذه؟ قال الشاعر: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. الناس نايمين وهم قيام، الناس عصاة وهم يختلون بربهم جل وعلا. إذا جاء ثلث الليل الآخر نزل الرب عز وجل نزولا يليق به جل وعلا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب؟ ليلة في الأسبوع على الأقل اجعل لك يا عبد الله ليلة، إذا لم تستطع كل ليلة ليلة واحدة تقوم فيها الليل آخر الليل في جوف الليل الآخر، انظر إلى نفسك كيف تتغير، انظر إلى قلبك كيف يطمئن، انظر إلى صدرك كيف ينشرح. سئل الحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل؟ أحسن الناس وجوها. ليش اللي يقومون بالليل وجوههم تتغير منيرة مضيئة؟ قال: لأنهم خلوا بربهم فألبسهم من نوره. يا الله، ما أحلى قيام الليل، ما أحلى أن يقوم الإنسان من فراشه فيدع الفراش. تقول عائشة رضي الله عنها في ليلة من الليالي ليلتها، تقول: قام النبي عني فأردت أن أن ينام معي، أن يكمل معي، فقالت: أين تذهب يا رسول الله؟ قال: يا عائشة ذريني أتعبد ربي، خليني أصلي أتعبد ربي. قالت: والله إني أحب قربك لكني لا أمنعك عن عبادتك لربك. تقول: فتوضأ، وكان بيتها كل غرفة واحدة، غرفة يعني يمكن مترين مترين، ماكو شيء. تقول: فقام النبي فتوضأ ثم كبر فصلى، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها يعني أشار إليها وهو يصلي، فتثني رجلها فيصلي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان ليله قيام، كان يختلي بينه وبين الله عز وجل. ثابت البناني، عشان لا تقول أن الأمر صعب، صحيح هو صعب، يقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة، 20 سنة أقاوم نفسي في قيام الليل، أعودها، أصبرها، أربيها على قيام الليل. يقول: فأعانتني علي 20 سنة أخرى، 20 سنة تعب وعشرين سنة تلذذ. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله بعضنا لو كان عنده موعد نص الليل طيارة ما ينام، يمكن يقوم بدون ساعة. لو كان عنده موعد مع حبيبه يمكن ما ينام الليل كله. طيب الحبيب الأعظم والذين آمنوا أشد حبا لله، ينادينا كل ليلة ومن يستجيب لله. سمعتم برجل اسمه منصور ابن المعتمر، رجل عابد قائم، كان يصلي الليل، وكان عنده جيران البيت اللي يمه في بنات صغار، والبنتين الصغيرتين كل ليلة كانتا تصعدان إلى سطح المنزل، تلعبان على سطح المنزل في الليل من الحياء، ما يطلعون إلى السطح إلا بالليل. في ليلة من الليالي طبعا كل ليلة كانوا يلعبون على السطح، يشوفون بيت الجيران ظلام بالليل، يشوفون خشبة منصوبة في بيت الجيران، كل ليلة يشوفونها. في ليلة من الليالي نزلت من السطح فنادت الأم: يا أمه يا أمه. قالت الأم: ما شأنكما؟ قالت: الخشبة العمود اللي في بيت الجيران اختفى، كل ليلة كنا نرى في بيت الجيران عمودا، الليل اختفى العمود، شلون؟ فقالت الأم: ليس ذلك بعمود. قالت: وما هو يا أمه؟ قالت الأم: إنه منصور بن المعتمر، كان يقوم كل ليلة لكنه مات البارحة، يقوم الليل لا يتحرك، ومن شدة قيامه قام لآخر ليلة في حياته. تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كل ما حطوا الواحد راسه على الفراش تتجافى، يعني جنبه ما يتحمل النوم على الفراش، يوخر. كل ما نام ما يرتاح بنومه، ليش؟ وراء موعد بينه وبين رب العالمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نومهم يطير بالليل، عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. سفيان الثوري رحمه الله من أعبد الناس لله جل وعلا، كان يقوم الليل قياما طويلا، يقوم قياما شديدا وطويلا، فإذا أصبح إذا جاء الصبح استلقى على الأرض ووضع ظهره على الأرض نام، ووضع رجليه على الحائط. تخيلوا، حط رجليه على الحائط، ليش؟ حتى يرجع الدم إلى رأسه مرة أخرى من طول القيام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ليلك كيف تقضيه؟ ليلك فيما يذهب؟ هل نحن من أهل القيام؟ من قام بعشر آيات جاء في الحديث الصحيح، من قام بعشر آيات أقل شيء لم يكتب من الغافلين. طيب اللي زيد، من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أولئك السابقون إلى ربهم جل وعلا. خلكم ويانا، لكن نرجع لكم بعد الفاصل. عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. عرفت طريقي إلي صديقي. أهلا بكم من جديد. أحيانا يحاول العبد منا، الإنسان منا يجاهد نفسه، يريد أن يقوم الليل لكنه لا يستطيع، ما يقوم إلا وقد أذن الفجر. سأل أحد الصحابة رسول الله عن رجل ما يعني يقوم ولا يصلي شيئا من الليل حتى يصبح لأذان الفجر، قال ذلك رجل بال شيطان في أذنه، هذا الذي لا يقوم الليل كيف بالذي لا يصلي الفجر أصلا. طيب ماذا أفعل وماذا أصنع إذا كنت أحاول لكنني لا أستطيع؟ الأمر سهل، ليس بصعب. قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، يعني لو صليت العشاء ثم صليت الراتب ركعتين ثم أردت مباشرة أن تبدأ بقيام الليل يصح. تستطيع يا عبد الله أن تصلي قيام الليل بعد صلاة السنة، سنة العشاء، مباشرة؟ كم أصلي؟ صلي ركعتين، سلم ثم ركعتين، سلم ثم ركعتين، ما شئت، لكن أوتر بواحدة، اجعل نهاية صلاة الليل صلاة الوتر. هل ينفع أن أصليها بعد العشاء؟ نعم، صلاها النبي أول الليل، وصلاها آخر الليل، وصلاها وسط الليل، وأفضل صلاة الليل آخره، لكن يصح في أوله. فإن كنت ممن لا يستطيع أن يبدأ بقيام الليل في آخره فابدأ يا عبد الله في أوله، لكن لا يفوتنك شيء من قيام الليل. والله سهل لمن عود نفسه عليه. شوف الآن الذي يصلي صلوات الخمس سهل لأنه تعود، وهكذا الذي يقوم الليل عليه الأمر سهل لأنه تعود. مو بس سهل، والله يأتي عليك يوم تبكي إذا فاتك قيام الليل. إذا تعودت يأتي عليك يوم أحلى لحظات يومك وليلتك لحظات قيام الليل. كان ابن عمر إذا صلى العشاء وصلى الراتبة فرش له بساط في المسجد، عبد الله بن عمر، فينام خفيفا ثم يستيقظ فيتوضأ ويصلي، فإذا نعس رقد ثم يغفو ثم يقوم يصلي ثم يرجع وينام ثم يقوم يصلي ويظل هكذا. وكان عنده غلام، فإذا جاء الثلث الأخير أخذ يصلي ويصلي ويصلي، وكلما ختم بركعتين يقول لغلامه أصبحنا، يعني أذن الفجر، يقول لا بعد، فيكمل صلاته. فإذا صلى ركعتين يقول لغلامه أصبحنا، فيقول له لا بعد، فيقوم يصلي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم قليل، وبالأسحار قبل الفجر بقليل، وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. يقومون الليل ثم بعد هذا يستغفرون الله عز وجل، حياتهم جميلة. كثير من الصالحين قبل موته بكى، قالوا له لم تبكي؟ كثير من الصالحين قال أبكي على أمور، قالوا ما هي؟ قال أبكي على مكابدة الليل في قيام الليل، أبكي، هذه أحلى لحظات حياتي أبكي عليها، أني راح أطلع من الدنيا وما في قيام ليل. ويبكون على ظمأ الهواجر وعلى قراءة القرآن، هذا الذي يحزنهم ويبكيهم. معنا الآن تقرير، شوفوا، والواحد فينا وهو يطالع خل يعقد النية ويعزم من الليلة راح أبدأ بقيام الليل، وأخلي حياتي كلها بإذن الله عز وجل قيام لليل، ما أفوت ليلة، أبدأ بشيء يسير ثم أطيل شيئا فشيئا. لا تبدأ في قيام الليل بقوة وحماس فتطيل القيام ثم تنقطع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رأى النبي إحدى زوجاته، رأى صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته عندها حبل في البيت، قالوا ما هذا؟ قالوا لفلانة أحد أمهات المؤمنين، تقوم الليل فإذا فترت تعلقت به، إذا تعبت تعلقت فيه، قال حلوا شيلوا، ليصلي أحدكم نشاطه، خلي يصلي وهو نشيط، فإذا فتر فليرقد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا تبدأ بقوة يوم يومين ثلاثة وينهد حيلك وتنقطع على طول، لا، ابدأ ولو بعشر آيات بقصار السور، ابدأ ولو قبل ما تنام، صلي حتى قبل النوم، مو شرط آخر الليل، لكن ابدأ، عود النفس على شيء اسمه قيام الليل. يقول طبيب في أحد المستشفيات، يقول أدخلت علينا امرأة عجوز في الطوارئ، الإسعاف جايبينها، يقول دخلناها على طول الطوارئ، القلب واقف، يقول بسرعة بالصدمة الكهربائية على طول أنعشناها لكن القلب ما يتحرك، نحاول مرة ومرتين إلى أن كدنا أن نفقد الأمل. يقول الدكتور الطبيب، يقول فجأة رجع القلب مرة أخرى، الحمد لله، يقول بدأ الأمل مرة ثانية يرجع. يقول الغريب مو هذا، الغريب أن القلب ما انتحرك إلا والمرأة قامت، المرأة عجوز، طبعا صعبة، العادة يتحرك القلب لكن الجسم يبقى على تعبه. يقول العجوز فتحت عينيها، يقول استبشرنا خير، بدأت تتكلم ما شاء الله. العجوز نطقت، تعرفون ماذا قالت؟ فتحت عينيها فقالت العجوز في الإنعاش، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول الدكتور وحنا اللي حولها استانسنا، بدأت تتكلم وتذكر الله. يقول لكن بعدها مباشرة غمضت عينيها وسكت القلب مرة أخرى. حاولنا حاولنا حاولنا نرجع القلب، ما رجع. تدروش اللي صار؟ القلب رجع لتنطق الشهادتين ثم توقف مرة أخرى، شيء غريب. يقول الطبيب بعد أيام دريت منه أهل المرة هذه، رحت زرت زوجها شايب في بيته، طقت على الباب زرتها في المجلس، قلت له أنا الطبيب اللي كنت عند زوجتك لحظة وفاتها وصار كذا وكذا، أبي أسألك سؤال، زوجتك شنو سوت بحياتها؟ شنو الشيء اللي سوته جعل الله عز وجل يرجع قلبها عشان تنطق الشهادتين؟ قال هذه زوجتي 37 سنة، تعرف كيف كانت تصنع في حياتها؟ قال ما أغرب شيء في حياتها، يقول والله 37 سنة ما في ليلة، ما في ليلة بحياتي معاها تركت قيام الليل، 37 سنة إلا في العذر الشرعي بس. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. رحم الله رجلا أيقظ زوجته في الليل للصلاة فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة أيقظت زوجها للصلاة فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني الزوجة تشجع زوجها والزوج شجع زوجته، بل نشجع البيت كله. أحد الجاريات بيعت من رجل صالح إلى رجل عادي، كانت تصلي في الليل وكل شوي تقعدهم يقولون لها أذن الفجر، تقول لا، بعد شوي تقعدهم في الليل قوموا صلوا، يقولون لها أذن الفجر تقول لا، فما قاموا إلا صلاة الفجر. وفي الصباح سألتهم قالوا نحن ما نصلي إلى الفرائض، فرجعت إلى سيدها الأول قالت أستحلفك بالله ارجعني إليك. قال لما؟ قالت بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفرائض، عندهم هؤلاء ناس ضعاف الإيمان. ابدأ من اليوم، تشجع من الآن، اجعل لك برنامجا يوميا شيئا من الليل في أوله أو أوسطه أو آخره ترفع يديك لله وتصف قدميك لله وتكون من القانتين لله جل وعلا. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.